هل إذا طلبت المرأة طلاق وأصرت على طلاق هل تأخذ ما جاء به من قيمة العفش فقط أم تأخذ كل قيمة العفش ما جاء؟ طيب هي طلبت الطلاق ليه؟ عشان هي عاوزة تطلق ولا عشان الرجل مطلع عينيه من جوه؟ ما الرجل ممكن يعمل مشروع يطفش مراته، فممكن الرجل يطهقها يخليها تطلع من هدومها، ممكن تتجنن، يدخل البيت يضربها، تجيب له أكل زي الزفت، أكل إيه ده؟ يعني ممكن كل كلمة تقولها ينكر عليها، فعل يعني ممكن بالفعل يخلي حياتها بؤس وشقاء، ممكن تموت، ممكن ترمي نفسها بالكرة وتموت. فالزوجة لو وصلت لهذا الحد تريد أن تفدي نفسها، خد بالك إزاي؟ فالوضع مختلف عن إن هي برغبتها دون ضغط من زوجها عاوزة تطلق. في هناك بعض النساء لما يتجوزهم يشعرهم ان تكاليف الزواج اصعب مما في تصورهن. هي قبل الجواز ما كانتش بتعرف تخرط طمط ميه، وطبعا قالوا له لما جاء تقدم انت عارف كل الاكل ده كله اللي عاملاه، هي اللي عاملاه، هي اللي طبخه وعامله السلطه ومحمره، وهي طبعا بقى الاخ يهم بقى نيام هنا ما هناك بقى. في شهر العسل طبعا العشاء والفطار والغداء كله السيرات السيرات السيرات من عند أهلها، وبعد كده في هناك يعني تعاون مشترك، والدتها معاها أو أختها معاها أو ما إلى ذلك. وبعد فترة بقى هم سابوها بقى تشق طريقها، فجأة تبص تلاقيت مطلوب منها تنفض وتكنس وتمسح وتعمل مواعين وتنشر الهدوم. أه بقى لو في حمل بقى حاجة بقى قصة تانية خالص بقى مسألة الحمل دي. الحقيقة إن معظم شباب اليومين دول لما بتحمل زوجته مش هي بتحمل بس، فهو ذات نفسه برضك بيحمل معاه، بيبقى فيه هناك شعور وجداني ومادي ونفسي بهذا الأمر، لأن هو نايم وعنده شغل الصبح ويقلق مثلا، مش هتسيبه بقى اصحى قوم هات لي كذا، طبعا هو هي حامل بقى، فيقوم فزع ويقوم ناطر جاي وراح يجيب لها الميه ويعمل لها حاجه دافيه ومش عارف ايه نبطشيه، يبقى هو نبطشيه نهاريه ولا. فطبعا لما لو الزوج بقى مارس حقوقه قال لا انت بقى انت امراه البيت اشتغلي زي اي امراه زي امي وامك والناس كلها، تمارس حقوقك في البيت وانا ليا حدود وانت ليك حدود وكل واحد يعرف حد واشتغل، هو هذا له يعني لو عمل كده دي له، لكن الافضل هو يساعدها كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، انه كان اذا كان في بيته كان في خدمه اهله يحلب شاته ويخصف نعله ويرقع ثوبه ويقوم بيته صلى الله عليه وسلم. ما فيش لك اي مانع ان الرجل يساعد زوجته، وديت بيخلك رحمه في البيت وبيخلي نفس الزوج اطول وبيخلي الحياه بينهم اكثر استقرارا. فافترضنا ان هو قال لا حقي وحق حقي وحق نمشي بس ميري خلاص هنمشي ميري، هتشعر ان الحياه صعبه جدا عليه، مش قادره تتخلص المواعين تخش في الهدوم، تنشر الهدوم تخش في الطبيخ، تخلص الطبيخ يبقى نحط الغداء، خلص الغداء غسل المواعين، خلص غسل المواعين يبقى كنس البيت، كنس البيت يبقى تلميع مش عارف، خلصنا كده جه العشاء تحضر العشاء، خلص غسل مواعين العشاء، مش قادره تضغط نفسها ولا قادره تتلفت لمين ولا شمال. بقول اه لو في حمل او اه بقى لو في اولاد بقى يبقى المساله ايه قفلت بقى. ممكن ان الزوجه مثلا بعد الحمل او بعد الولاده الاولى او الثانيه مش قادره تعيش، ممكن تطلب الطلاق وبالاضافه وتقول لك انا مش قادره اعيش بقى خلاص، انت راجل ابن حلال وكل حاجه بس انا مش قادره اعيش. يبقى ده الوضع يختلف عن الوضع الاول ان هو مطلع عينيه عشان ايه؟ عشان يطلعها. وفي كل الاحوال قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، لا تنسوا الفضل بينكم. انا اميل ان المراه اذا طلقت ما نبحثش يا ترى تاخذ ايه؟ انا رايي نحن نحسن اليها وما تطلبه تاخذه وزياده، يكفي نحن كسرنا خاطرها، ويكفي ان بعد ما كانت الاول في ظل راجل ها اصبحت الان يعني ليس لها بعد الله الا ان تستر نفسها. يعني المرأة هي متزوجة بتكون في يعني في ظل زوجها. حتى يقول لك ان رجل رجل حتى ولو كان عظمه في أف، يعني رجل في البيت يقول لك يا ربنا ما يحرم البيت من حس الرجل. الناس العوام يقول لك ربنا ما يحرم البيت من حس الرجل. ويقول لك الكلب النباح ولا سبع اللي راح، يعني الرجل في البيت له حس. واخد بالك ازاي؟ حسه في البيت حلو، حسه في البيت ايه؟ حلو يعني. فاخواني ما نبقاش ندقق في مسألة حقوق المرأة تاخد ايه وتسيب ايه. هي ما جابتش الا المطبخ والمفروشات بس، يبقى ما تاخدش الخشب. خشب ايه ونبت ايه؟ فاحنا نتساهل في هذه المسائل. ومن يدري جايز لما انت تتساهل في تطلقها. طبعا يا بنت ما ينفعش، والطلاق والعيال والاولاد والبتاع واللي انت عاوزاه لا خلاص انا قررت يا بنت الحلال ما ينفعش، وناس يكلموها هي اصرت. طب انت عاوز ايه؟ انا مش عاوز اي حاجه بس امشي وخلاص. يا للدرجه دي؟ طب رايك بقى خدي كل حاجه، انا مش عاوز حاجه، واديها كل حاجه، تاخد كل حاجه. من يدري جايز لما تاخد كل حاجه يعني تراجع حساباتها وتبدا ان الناس الطيبين يراجعوا الامور لبعضها وترجع مره ثانيه الى زوجها. ايه المال؟ ياما الكلام ده حصل، ياما الكلام ده حصل. قصه لا انساها ابدا، كان في اخ واخت متزوجين، وبعدين الحياه اثارت بينهم وسفينه الحياه ابحرت في بحرها لغايه محطه معينه وبدات المشاكل تتأزم بينهم. وكان لهم بنت يعني رزقوا بجارية فتاة. تأزمت المشاكل والناس بدأوا يروحهم ويجوا من أجل الإصلاح، وأحيانا المصلحون يفسدون أكثر مما يصلحون. يعني ممكن يروح معلش عارفين مراتك يعني قلت الأدب حبتين بس يعني تعمل اصبر عليه، وهو يروح بقى للراجل احنا عارفين مراتك مش نظيفة بس نصيبك كده، مهملاك ومش نظيفة وبتاع مش عارف ايه بس نصيبك كده. الله هو صلح يكون بهذه الصورة؟ فبالعكس، فالمفترض ان اللي بيصلح لابد يشعر الزوجة ان جوزها ده هو احسن واحد في الدنيا، وان هي لو سابته مش هتبقى احسن منه. ولا بأس بالكذب عند الاصلاح، لا بأس بالكذب عند الاصلاح. فالناس المصلحين قليل، المصلحون ايه؟ قليل. فأنا رأيي إن الزوجة تعامل برفق. المهم حاول الناس الإصلاح بين الأخ وبين الأخ والأخت ديت، ولكن الأمور تأزمت تأزما شديدا. الحق يقال كان الأخ غاية في الحكمة والله وغاية في الصبر، وكانت تقول عليه كلاما كثيرا مقذعا، والحمد لله لم ينقل إليه كلمة واحدة. ودي من أعظم الأشياء، إن اللي يصلح لا ينقل كلام، ما ينقلش، بل بالعكس. فهو عمل فيا وعمل وعمل وعمل، ومرة من المرات بقول له أنت تعمل إيه؟ راح مسكنا خبطني بنية طبق صدر، وفضلت ثلاث شهور مش عارف إيه، وخبطني في عيني، عيني رحت المستشفى الرمد عملوا عملية في عيني. طبعا الكلام ده لا ينقل إليه، لا ينقل إليه. طب ليه عمل فيك كده؟ ما هي بتقول عمل كده. طب ليه عمل كده؟ لماذا صنع ذلك؟ ما هو اكيد انت عملته مصيب. الرجل اللي بيكون جاي من البيت عبطان وزعلان وقرفان وعرقان، او زوجته تقول له كلمه حلوه، نورت البيت الحمد لله على السلامه، تقول له كلمه حلوه. لكن ممكن تقوم هجمه، انت جبت ايه؟ جبت لك 2 كيلو بصل وكيلو بطاطس وكيلو طماطم، ولقاهم اللي بقى الاخ فلان. ايه وريني كده النقوه دي؟ ايه النقوه دي؟ استعباطك، استكرادك، شايفك ما انتش راجل. انا مش راجل؟ ده انا راجل وسيد الرجال. انت حاسس انت راجل؟ والله ما انت راجل. مش ما يكون راجل تعبان وقرفان وجاي البيت ويسمع ايه بقى من زوجته؟ يقول لك انا راجل غصب عنك وعن اللي مخلفين، عن مخلفيني؟ ده اللي مخلفيني دول احسن من اللي مخلفين. بقيت شبه طبق، بقيت شكل، بقيت شكل، بقيت شكل. فيحدث بقى هذه الامور. الاخ بالفعل يعني كان متبرعا بالحكمه جزاه الله خيرا، وبالفعل انتهى الامر، جاء المأذون. جاء المأذون، اول ما جاء المأذون خد بالك ازاي، وبدأ يطلع الدفتر بتاعه الكبير واخد البطاقات بتاعتهم والشهود موجودين، وبعد ده بدأ يتكلم يقول لها انت بقى ايه تقولي له طلقني ومش عارف ايه. اول ما قال لها تقولي له طلقني وعلى كده ومش عارف كده كله، البنت ما قدرتش ايه تنطق وراحت معيطه. فلما عيطت احنا انسحبنا، احنا بقى احنا انسحبنا، ومن بعدها ما بحضرش اي مجلس صلاه مطلقا بعد الحادثه دي، ما حضرش مجلس صلاه ابدا. فلما عيطت احنا انسحبنا احنا بقى، والحمد لله يعني العيش بينهما قائم والحمد لله رب العالمين منذ سنين. فاللي انا عاوز اقوله ان الاخ انه عليه انه يكون محسن كثير جدا ويتنازل عن بعض حقوقه لزوجته اذا اراد ان يطلقها.